أدل كيم يونغ جو رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوري المقيم في اليابان بحديث يوم 26 من هذا الشهر استنكارا للسلطة الكورية الجنوبية وأعمالها لاستدراج واختطاف مواطنات جمهوريتنا.